وسلام وسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه معناه الفهم. الفقه معناه الفهم والتفقه. الحديث ده لو ما عرفش طب طلب العالم قضايا دي لكن يعني لو مفيش حاجه ثانيه تقول طلب العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا في الدين. واثبات النبي صلى الله عليه وسلم ان علامه اراده الله عز وجل الخير لعباده ان يفقهه في دينه لك فبذلك يعني يبقى ده كفايه خلاص مش محتاجين حاجه ثانيه تثبت حكم طلب العلم. بل الاخطر من ذلك هو بحكم المخالفه. اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخطر معناه ان من لم يتفقه في الدين قد يكون الله عز وجل لم يرد به خيرا. ليه؟ لانه هيعمل على غير بصيره. قد يعمل قد يجتهد في العمل ولكن على غير بصيره فقد يفسد اكثر مما يصلح. وقد يبعد عن الله سبحانه وتعالى وهو يطلب القرب. واخطر ما يكون لو كان الضلال ده في العقيده. يعني الاخطاء على درجات. في فرق مثلا بين ان يكون خطا في الاداب وبين ان يكون خطا في الاحكام والحلال والحرام وده اعلى في الدرجه وبين ان الخطا ده يبقى في العقيده. والعلوم هما الدرجات من اهمها علم العقيده. علم العقيده بيكتشف اهميته من الامور. اي علم في الدنيا مكانته بتبقى من حاجتين اساسيين: موضوعه وثمرته. هو بيناقش ايه وايه النتيجه بتاعته. لما نقول مثلا ان علم الطب علم شهير. ليه؟ لانه علم يتناول جسم الانسان وثمرته صحه الانسان. صحيح؟ لما نطبق المقاييس دي على علم العقيده نجد ان علم العقيده موضوعه ايه؟ موضوعه الله سبحانه وتعالى واركان الايمان وحقوق الله سبحانه وتعالى وواجبات تجاهه. موضوعه هو اشرف الموضوع. اسماء الله عز وجل وصفاته الايمان بالكتب الانبياء والرسل وثمرته هي اعظم ثمرات دخول الجنه والنجاه من النار. من اهميه علم العقيده ايضا انه هو بيمثل الاساس للتصور الاسلامي. يعني حضرتك كلمه التصور الاسلامي او مجازا فلسفه المسلم وفكره وتصوراته. اي تصور في الدنيا بيبدا من مقدمات ومن معرفه لغايه ما توصل لنتائج. وكذلك المزيد الفلسفيه كلها بتبدا بمقدمات هي خطوتها وتوصل بها لايه؟ النتائج. المقدمات دي خطوتها ان انت ممكن كل العمليه البنائيه تبقى صحيحه بس لانك انطلقت من مقدمه خاطئه توصل لنتيجه شديده الانحراف. يعني كل البلاد اللي انت بتبنيه والنظر بتاعك والخطوات كلها صح. لكن انت اصلا منطلق من مقدمه مش صحيحه هي اللي وصلتك في الاخر لنتيجه شديده الانحراف. فالعقيده بتمثل الاساس للتصور الاسلامي. يعني الاساسيات اللي بتنطلق منها عشان تبني تصوراتك في الامور المختلفه سواء كانت شخصيه اصوليه فكريا بتنطلق من مطلق العقيده. فمثلا اللي هيراجع كتب الاصول او هيحاول ان هو يذاكر كتب الاصول هيجد الاثر العقدي ظاهر جدا في هذه الكتب. فكتير جدا من الاختلافات الاصوليه ده طبعا مش كلها في خلافات نتيجه عن اختلاف المذاهب الفقهيه الاربعه لكن في كتير من الخلافات راجع الى الخلاف الاشعري المعتدل. في مسائل في اصول الفقه مبنيه على قول الاشعري. قالك هو الاصول مبنيه بالكامل على قول الاشاعره. بل في تعريفات اساسيه. التعريفات دي لا تصح ولا تستقيم الا على قول الاشاعره. جميل. فاللي احنا بنقوله ان العقيده هي المقدمه او هي الاساسيات اللي بيتبنى عليها جميع انواع التصور الاسلامي. لما نحب نعرف يعني ايه كلمه العقيده، العقيده في اللغه مصطفى من كلمه عقره. يعني ايه عقره؟ اعتقد اي رب هو الرب، ومش اي رب انه الرب المطيق، يعني الرب الشديد، انه مش اي رب يقال عنه الرب. العقيدة جاية من اعتقد اي رب، وقيل انها سميت بذلك لان الانسان يغرق عليها القلب والضمير، يعني ان لا يسمى عقيدة مجرد انك تصوم او يبقى عندك احتمال في النظر، انها تسمى عقيدة لما تغرق عليها الايه؟ القلب والضمير، يعني تبقى حاجة ثابتة وراسخة ما تطلعش بسهولة من القلب. في الحالة دي تسمى عقيدة. لو حبينا نشوف موضوع العقيدة او طريق العقيدة، العقيدة بتدرس ايه؟ بتتناول ايه؟ هنلاقي ان في خريطة أساسية وهي أركان الإيمان الستة. يعني الموضوع الرئيسي لعلم العقيدة هو أركان الإيمان الستة اللي هما ايه؟ الإيمان بالله والملائكة والكتاب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي الخريطة الأساسية لإيه؟ للعقيدة. طبعا كل اللي بابن المنطقة عقيدة. فالإيمان بالله يشمل إيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كذلك الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان مثلا بالموت والقبر وحياة البرزخ والبعث والحساب والنشور والجنة والنار إلى غير ذلك من الأمور. فدي الخريطة الأساسية لعلم العقيدة، وفي أمور ملحقة بعلم العقيدة لأنها تبع لها، يعني مش من أركان الإيمان، مش من الستة، لكنها تتبعها، ولأنها فارقة بين أهل السنة وغيرهم، زي مثلا العقيدة في الصحابة رضوان الله عليهم، أو العقيدة في آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. فهذه المسائل هي من التوابع لأركان الإيمان، لكن مش ركن الإيمان. جميل. فالعقيدة تتناول خريطة أساسية لأركان الإيمان، وتتناول بعض المزايا او بعض الابواب التي لها تعلق ذلك او التي تقع تابعه لابواب الايمان، زي الايمان بالصحابه او العقيده بالصحابه والعقيده في اهل البيت رضي الله عنهم اجمعين. طيب ايه المصادر اللي بناخد منها العقيده؟ يعني نجيب العقيده منين؟ المصادر اللي بناخد منها العقيده اولها القران، كتاب الله سبحانه وتعالى. وده يختلف فيه المسلم، مفيش مسلم يختلف في ان كتاب الله سبحانه وتعالى مصدر من مصادر الاعتقاد. تاني مصدر هو السنه، وده لا يختلف فيه اهل السنه، وانما يخالف بعض المبتدعه في الحديث الاحد، مش في المتواتر طبعا، حتى المبتدعه لا يخالفون في ان الحديث المتواتر مصدر من مصادر الاعتقاد، الا طبعا بقى من يعني اللي بيفكر اصحابه كلهم زي الاثني عشرية او غير ذلك، ان الشيعه المعتزله الشيعه زي الزيديه الاشاعره المدريديه المرجئه غير ذلك من الفرق اللي ما وصلتش لهذا القلوب بتاخد الحديث المتواتر، وانما محل الخلاف هو حديث الاحاد. ومن اقوى ما يدل على حجيه حديث الاحاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل الى الملوك والحكام، هل كان بيرسل رسول او رسولين، ولا كان بيرسل مثلا 70 رسول او 100 رسول؟ طيب ولو الواحد كانوا بيخش به الحكام، يبقى الملك ده فرض عليه الحكام؟ طب يبقى ايه الغرض من البعثه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ليه؟ بدل ما هو كده كده بعد ما بعثه، حتى لو الملك رفض وقتل الرسول وكذب بالدين هو ما قامتش عليه الحجه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن فقال له انك تظلم على قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ايه؟ ليشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وكلمته القاها الى مريم وروح به. طيب دي عقيده ولا مش عقيده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو هنا ارسل عدد متواتر يثبت من الحجه ولا ارسل معاذ بس؟ طيب لما هو ارسل معاذ قال له لا ما تكلمنيش في العقيده لان دي مش هتعطيني بيت الحجه دي، لكن كلمهم في الفقه والاحكام، ابدا امرهم بالصلاه ثم تكاسل وغير ذلك، ما حصلش. ثم هو الاعمال نفسها مش بتتضمن اعتقاد، انا علشان الكرة هدعوك للصلاة. لما دعوك للصلاة ده هيتضرر قريب في الواقع. اني اعطيت وجوب الصلاة والنور الصلاة. طيب انت اثبتت اعتقاد وجوب هذا الفعل او فورمة هذا الفعل بغض النظر عن هو الفعل محدش فاهم. اذا انت اثبتت الاعتقاد بايه؟ محدش فاهم. فالمصدر الثاني هو السنة. المصدر الاول القرآن، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الاجماع ومنصوب هنا اجماع السنة او اجماع السنة. طيب أدلة الإجماع زي القول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجميع أمتي على ضلالة وقول الله سبحانه وتعالى فإن فما تنازعتم به فردوه إلى الله والرسول إلى غير ذلك لم تخص الإجماع بأن الإجماع أهل السنة من أجل الخصوص يعني أدلة عامة في الأمة صحيح؟ أمنتم نجد أن حتى المخالفين لينا حتى الأشاعرة حتى المعتزلة حتى غيرهم اتفقوا معانا على تخصيص الآيات الخاصة بالإجماع وآيات الإجماع بين المجتهدين إن مين هو اللي يعتبر إجماعه؟ المجتهد مش العامي مش المقلد اللي ما يعرفش حاجة ليه؟ لأن العامي والمقلد في الواقع فرضه إيه؟ فرضه بالرجوع إلى التقويم كلها المسلم يبقى المعتبر أصلا قول المجتهدين لأن العامي لا قول له وإنما هو المفروض يسأل الفقيه او المجتهد ويأخذ عليه. اذا المعتبر في الاجماع راي مين؟ الفقيه او المجتهد. وده محل اتفاق. يعني مفيش حد خالف في ذلك. مفيش فرقه من الفرق خالفه في ذلك. طيب بعد ما بنينا المبدا ده هنقول ان العله اخراج اهل البدع من الاجماع في مسائل العقيده ايه؟ هو اختلاف مصادر الاستدلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول ان المبتدع مش مهتم في هذه المساله لان يعني بيتجزا صحيح؟ يعني ممكن واحد يبقى مجتهد مثلا في باب وغير مجتهد في باب ثاني. فالمساله هنا ان هو مش مجتهد ليه؟ او ليه ما اعتبرش اجتهاده؟ لان في المساله دي ما عندوش ادوات الاجتهاد لانه بينطلق من منطلقات فاسده لانه ما بينطلقش من منطلق تحكيم القران والسنه. ايه معنى الكلام ده؟ اصول الاجتهاد في العقيده هي الاعتماد على القران طبعا هو المساله مساله الاجتهاد او درجه الاجتهاد في العقيده ضعيفه جدا لكن احنا بنتكلم ان القران السنه فهم السلف الاجماع وهنبين بعد كده دور العقل ودور الفكر. طيب اغلب الطوائف المبتدعه ما بتنطلقش من ان هي تجعل القران والسنه حاكمه ان ما تجعلها حاكمه يعني ايه؟ يعني المعتزلة لما بيجي يخالف او الاشاعرة او الاشاعرة لما يجي يخالف مش بيخالف علشان الآية القرآنية تكون كذا او الحديث يخالف. ممكن بيؤول الآية لكن هو بيؤولها عشان تتفق مع الأصل العقلي اللي هو الواقع عقل الفلسفي. فأنا هنا بستبعده من الإجماع لأنه في الواقع مش مجتهد، لأنه في الواقع ما عندوش آليات الاجتهاد أو مناهج الاجتهاد، لأنه في الواقع ما بينطلقش من القرآن والسنة، زي بالظبط مراجع مسائل القياس والسبعي ابن حزم. ليه؟ لأنه مخالف لمناهج الاستدلال، زي بالظبط مراجع مسائل الفقه والسبعي للجعفرية. يعني النهارده لما أقول إجماع، هل يلزم عشان أقول في الإجماع مثلا على تحريم زواج المرأة؟ الشيعة الاثنى عشرية بيقولوا بجواز زواج المرأة. صحيح؟ هما بينطلقوا من موضوع تاني خالص يقوم شوية اللي بيعترفوا بالقرآن بتاعك يقول ان هو عرف كتير منهم مش كلهم في مذهبين اساسيين مذهب الاشباعيين ومذهب الاصوليين في منهم اللي بيقول بتحكي القرآن اللي ما بيقولش ما بيقبلش السنة أصلا وما بيقبلش الإجماع بتاعك وبيعتمد مصدر تشريع تاني هو الأئمة الاثنى عشر بالتالي هو في نظر غير مبتدئ خالص. كذلك العلماء لما أنكروا على ابن حزم في مسألة القياس وقفوا منه مواقف ففي منهم اضطراب بخلاف ابن حزم فقط وكانوا ينتظروا ان ابن حزم يلحق بالعوام لانه مش مجتهد لانه ما بيعملش القياس ومنهم من قال لا احنا ما بنقولش كده لكن المسائل اللي يدخل فيها القياس لا نعود فيها قول ابن حزم لان منهج الاستدلال بتاعه باطل فهو مش مجتهد في هذه المسائل. فاحنا هنا بنقول اشباع بنشيل منه واحد البتاع ليه؟ لان ملايين الناس بتاعتها مش منضبطه، فبالتالي هو مش مهتم بهذه المساله وان كان مشكلنا الفقهي حتى لو اعترفنا بالاجتهاد الفقهي. ليه؟ لان هو بينطبق الفقه من نفسه منطلقاتك، لو هو اشعري مثلا او ماتريدي او غير ذلك او مرجئ بينطلق من القران والسنه والاجماع والقياس واقوال الصحابه الى غير ذلك. الحاجة الثانية إن أحياناً ممكن يرد قول المبتدع هو منطلق من القرآن والسنة، يكون أصلاً منطلق من القرآن والسنة. الخوارج مثلاً مطلع الخوارج عندهم اشتريت إنكار السنة، وحدنا بقى المرجئة بعض الطوائف المرجئة تنطلق من القرآن والسنة، لكن بيخالفوا دليل قطعي. إيه هو ضابط الخلاف من غير معتبر؟ سواء في الفقه أو في العقيدة واحد، خلاف غير معتبر في الفقه او في العقيده، في خلافات معتبره في العقيده دي، طب في خلافات غير معتبره في الفقه دي. ضابط الخلاف الغير معتبر انه يخالف دليل قطعي، دليل قطعي ده ممكن يكون نص صريح لا يقبل التأويل، ممكن يكون مجموعه من النصوص دلالتها قطعيه، ممكن يكون اجماع سلفي، ممكن يكون قياس قطعي زي مثلا في قصه الجني. يعني لو واحد جني صار قال ربنا عز وجل بيقول فلا تقل لهم معروفين ولا تضربهم، ما قالش ما تضربهمش. اقول لا، المساله وان كان ما فيهاش نص لكن ده قياس قطعي، فبالتالي قولك غير معتبر لانه قال قياسا. طيب الدليل الرابع او المصدر الرابع في الاستدلال في العقيده هو العقل. العقل مصدر الاستدلال في العقيده وإلا ربنا عز وجل ما كانش ولا عندك تفكرون ولا عندك تعطلون. ما كانش ربنا عز وجل أقام الحج على الكفار في مدارس كثيرة بأدلة عقلية زي قول عز وجل مثلا على سبيل المثال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون. ما كانش الله سبحانه وتعالى خالق خالق العقل. لكن إحنا اللي بنقوله إن الفرق بين دولين إجابة من الفرق المعظمة للعقل اللي معطيها من فوق قدروا إن إحنا نحدد من إحنا عمل العقل ودور العقل فيه هو العقل عبارة عن آلة. آلة تدخلها معلومة بتطلع لك معلومة. النهاردة لو أنا جبت أذكياء العالم وحطيت له كام مسألة من مسائل الهندسة مثلا أو الرياضيات واديته قانون غلط أو ما اديتوش القوانين خالص واديته 50 مسألة وجبت انسان غبي واديته القوانين اللي على 50 مساله، احتمال الصفر يجيب كام مساله من 50 صح؟ واحتمال الغبي يجيب كام مساله من 50 صح؟ اعتقد الذكي لو كان عبقري عبقري عبقري يعني ممكن يجيب اربعه من غير قوانين، يفكر لغايه ما ايه؟ يبتكر هو قانون مره في مساله وفي مساله ثانيه يعرف يتصرف فيها بطريقه ثانيه. ده لو هو يعني عبقري على فكره ممكن يجيب اربعه او خمسه من 50 صح؟ الانسان الغبي اللي مع القوانين ممكن يحل 30 مش كده؟ صح؟ ممكن عادي مش كده؟ خصوصا لو كانت القوانين صريحه، كل ما تكون القوانين صريحه والمساله ما فيهاش لعب اكتر يقدر يوصل لنسبه اعلى اكتر من الذكي مش كده؟ فالعقل قال بيخش لها مدخلات معلومات مخرج ايه؟ مخرجات نهائية. طيب هل الآلة دي تتفاوت في قوتنا؟ تتفاوت في قوتنا. يبقى أولا العقول بتتفاوت في قوتنا. ثانيا بتتفاوت في المدخلات اللي بتخش لها. أنت بتطلع مخرج على أي أساس على أساس المدخل اللي هل الإنسان مهما كان علمه قدر المدخلات اللي داخل له قد إيه؟ يعني مش هنتكلم في علم الغيب، لا هنتكلم في علم الشهادة. معلوماتك مثلا عن الكون والفضاء قد ايه؟ معلوماتنا عن جسم الانسان كم في المية؟ مازالت ولا حاجة باعتراف المختص ان مازال الكون ومازال الطبيعة انت ما وصلتش لحاجة فيها، بل اغلب كمان اللي انت وصلت له قوانين توصيفية مش سببية. يعني انت النهارده بتقول لي ان الجاذبيه سرعتها، طب الجاذبيه دي موجوده ليه اصلا؟ يعني ليه الارض بتكتب القمر اساسا؟ ليه القمر بيكذب؟ يعني انت بتقول لي ان الجاذبيه نتيجه ان في القمر بيكذب وبيتحرك والارض. ايوه ليه برضه؟ يعني اسئله ليه دي دايما ملهاش اجابه. يعني هو ممكن يقول لك ازاي؟ دايما العلم بيجيب اسئله ازاي وكيف؟ لكن ليه؟ هيقول لك سبب تفضل ماشي معاه ليه هيقف؟ ليه الزلزال بيحصل في الحته الفلانيه؟ اصل دي منطقه حدوث زلزال، ليه؟ اشمعنى؟ اصل المنطقه دي كان فيها كذا، ليه؟ توصل ان هو يقف. اسئله ليه بالذات لازم تقف. ملهاش اسئله. جميل. فالعصر مصدر مصدر من مصادر الاعتقاد او مصادر معرفه الاعتقاد، لكن هو آله وبيعتمد على المدخلات ويطلع مخرجات. لو المدخلات دي ناقصه ممكن ما يقدرش يطلع النقطه. لذلك هو آله قاصره. يعني مش آله كامله، هو قاصر لان لو انت ما اديتوش المدخلات الكامله مش هيقدر يديك المدخلات الكامله. زي ما قلت لك لو ما اديتلكش القانون مش هتحل المساله. الحاجه الثانيه انه بيعتريه السهل السهول والغفله. بيعتريه ما يعتريه ايه السهل؟ صحيح؟ والعقول تتفاوت زي ما قلنا والالات القوه. النهارده لو جبت 10 بني ادمين واديتهم نفس المعلومات مش لازم يطلعوا نفس النتائج. في واحد هيطلع 10 مسائل صح، واحد 9، واحد 3، وهو مع القانون. وهو مع القانون. اذا العقل ما ينفعش يكون حاكم مطلق. والعقل محتاج مدخلات ثابته يقدر يطلع منها بمفردات. لذلك دور العقل هو فهم الشرع واستخراج منه الاحكام. طيب هل لو استخر منه نقطة الاحكام والعقائد وما الى ذلك، طب هل ممكن العقل يدرك العقائد من غير القرآن والسنة؟ ممكن يدرك بعض، لكن مش كله. يعني هل ممكن أدرك وجود الله عز وجل من غير القرآن والسنة؟ أكيد. طب ممكن أدرك صفات الله عز وجل؟ في كتير من الصفات ممكن، يعني أدرك أن الله عز وجل عالم، قادر، حي، كل ده ممكن بسهولة. لكن هل أقدر أدرك مثلا أن الله عز وجل استوى على العرش بالعقل؟ طب هل يمكن ان انا ادرك ان الله عز وجل له يدين او له وجه بالعقل؟ لذلك هم بيسموها صفات خبريه. ليه؟ اللي هي الوجه واليدين وغير ذلك. انها صفات لا مدخل فيها للعقل، لا تدرك الا بالخبر. العقل لا يقدر يثبتها ولا يقدر ينفيها. يعني العقل ما يقدرش يقول ربنا له وجه ولا لا، ولا يقدر يقول ان ربنا ليس له وجه. صحيح؟ بخلاف مثلا لما اجي اتكلم مثلا النوم والنسيان العقل ينفي. صحيح؟ كذلك العقائد الغيبيات السمعيات احداث اليوم الاخر، يعني اليوم الاخر اجمالا ممكن اثبته عقلا. لكن تفاصيل اليوم الاخر اثبته عقلا ازاي؟ لكن هل التفصيلات دي العقل ينفيها؟ لا ما ينفيهاش. ودي نقطة مهمة وقاعدة مهمة وهي التفريق بين ما التفريق بين ما لا يدركه العقل وبين ما ينفيه العقل. يبقى عندنا ايه؟ حالتين، حالة ما لا يدركه العقل، حاجة العقل ما عندوش عليها دليل عقلي، وبين حالة ان العقل بينفي ذلك. في حاجة العقل ما يقدرش يثبتها، في حاجة العقل ينفيها. ان العقل بينفيها ده عمر الشرع ما هيأتي، عمر الشرع ما هيأتي. لكن الحاجة اللي العقل ما يقدرش يثبتها هو ده اللي ممكن الشرع ينفي. فمثلا مش هيأتي الشرع بان حصلت معجزه لحد من الانبياء او كرامه لحد من الاولياء ان هو اتوجد هنا وفي الهند في نفس الثانيه في نفس اللحظه. مستحيل، ما ينفعش. ده غير متصور اصلا عقليا. لكن ممكن تيجي معجزه ان نبي القي في النار ولم يحرق، ممكن طبعا. دي مشكله. ايه الفرق؟ ان الاول مستحيل عقلي لا يتصور اصلا، انما الثاني غايته ان الله عز وجل اوقف خطيئه الاحراق من الله. وده امر ممكن حاليا، ممكن بالادوات الحديثه. يعني المعجزه ان هي حصلت من غير ادوات، من غير اي حاجه خالص. لكن انت النهارده ممكن تدهن نفسك بانواع من الزيوت تخش بيها النار وما تتحرقش. فده مش مخالف للعقل ابدا، انما دي حاجه اسمها مخالفه للتجربه، مخالفه للعاده. ان احنا كل ما بنرمي حاجه في النار بنتحرق. ازاي ما تتحرقش؟ ودي نقطة تانية، التفريق بين مخالفة للعقل وعدم استفادة بالعقل. إن أحيانا ممكن يبقى فيه حكم أو مسألة مسألة العقل بتاع بيئة معينة لا يستدعيها، زي لما نتكلم مثلا على الزواج الصغيرة، هيجي واحد في البيئة اللي احنا فيها دلوقتي أو في أوروبا مثلا مش مستطيع ازاي واحد يتجوز واحدة عندها 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة، في حين هو لو نزلناه في نفس العصر ده تحت شوية في الأرياف وفي الصعيد هيلاقي إن ممكن الناس ما تستسيغش إن بنت تقعد لغاية سن 23 أو 24 سنة ما تتجوزش. إزاي؟ مستغربين جدا الموضوع ده. تبقى بالنسبة لهم على الميزة كده. في فرق بين عدم استفادة العقل نتيجة الأعراض، العادات، التقاليد، النشأة، ظروف البيئة، وبين إن الأمر يكون مخالف للعقل، مخالف للعقل يعني ما ينفعش يحصل أصلا. يعني زي ما بنقول إن شخص موجود هنا وموجود هناك في نفس الثانية. إن النقطة دي بيضة وسودة في نفس الوقت، نفس النقطة. إن الجسم ده هو نفسه متحرك وهو نفسه ساكن. إن الواحد بيساوي 3 دي كلها أنها مستقلة بخلاف الأمر المخالف للإيه؟ الدليل الخامس الفطرة. الدليل الخامس الفطرة. والفطرة هي أثر الميثاق. يعني أثر الميثاق في الله عز وجل هو الفطرة. والفطرة من أقوى الأدلة ما لم تشوه. ما لم تشوه. النقطة الأخيرة قبل ما نبدأ ندخل في الرسالة اللي هنتكلم فيها هي فهم السلف. هتكلمنا عن القرآن، السنة، الإجماع، العقل، الفطرة، إن هي دي المصادر الرئيسية للاعتقاد. هنا الجزئية اللي مما يفرق أهل السنة عن كثير من المذاهب غيرهم هي فهم السلف، توجيه فهم السلف. أقوى دليل صريح على توجيه فهم السلف طبعا أدلة توجيه فهم الصحابة كتيرة، فنستدل بالدليل ده ليه؟ لأن هو حجة على فهم السلف جميعا. الثلاث قرون المقام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يمشون هكذا. طيب فين أول الدلالة في الحديث؟ إيه وجه الدلالة في الحديث على توجيه فهم السلف؟ أمور. هنبدأ بأول الدلالة السهلة لغاية الأصعب. هنبدأ بأسهل وجه الدلالة وإن كان هو مش أقوى، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون بالخيرية. وصفهم بالخيرية يقتضي أنهم أخير علما وعملا واعتقادا وسلوكا. وإذا كانوا هم الأخير اعتقادا يبقى عقيدتهم هي الأقرب إلى إيه؟ إلى الحق من عقيدة غيرهم، لأن لا يتخيل أن نحن ننطق قول بأن هم الأخير وتكون عقيدتهم أفضل من غيرهم. إذا أول وجه دلالة للحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن ثم الذين يرون ثم الذين يتبعون. الوجه الثاني ده الأهم والأقوى وإن كان مش بنفس السهولة والوضوح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يمشون الكبير. وهي مفهوم المخالفه ايه؟ نظرة الكذب في عهد السلف. طب يعني ايه الكذب في الدور؟ الكذب هو مخالفة الواقع أو الإخبار بخلافه. خطأ كان أو عمدا. خطأ كان أو عمدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي سكت. ألف يتبوأ مقعده من النار. قال ابن متعمدا يتبوأ مقعده من النار. ولو لم يكن الكذب يشمل التعمد ولا خطأ لن يكون هناك أي فائدة بقيد متعمدا. عملوش معنى أصلا. ولذلك تجد في أقوال بعض السلف لما قال بعض السلف أن الوتر فرض قال بعضهم كذب أبو محمد. هو كذب في أمر. هو اجتهد وفقد أن الوتر فرض. لكن مؤخر بخلاف هو فرض. وكذلك قول ابن عمر لنافع رضي الله عنه: لا تكذب علي كما كذب العبد على مولاه. ستكفينا. هو لا يقصد اتهامه بالكذب. لأن له روايات ثانية صريحة في تصحيح طرق عكرمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو جهاز الساعة هو هتدفع الديسك نرجع هنا اللي مقصود مخطقه ولغه كثير في العرب بل نقل النووي واشعري اتفاق اهل السنه ده بما ان احنا متفقين على كده فهيشمل معنى كتاب اشعياء والمدريديه على ان الكذب يشمل الصواب سواء اهل الحديث سواء مفوضة الحنابلة سواء الأشعار سواء المسيحيين المتفقين إن الكذب يشمل لغة الخطأ والعمل. أما الإنسان اللي يخطئ فأه ده مرفوع عنه الإثم دي قصة ثانية، الإنسان بيتكلم إن لغة الكذب يشمل الإيه؟ الخطأ والعمل. فلما نقول الإيه ثم يشمل الكذب يكفر، وده معناه إن ينظر الكذب أو ينظر الخطأ في عصر الثلاث أو في القرون الثلاثة الأولى فإذا كان الخطأ نادرا كان ذلك تصحيحا لمذهبه، إن هو لا يفشو فيه خطأ ولا يفشو فيه مخالفة للواقع والشرع. فده أقوى الأدلة على فهم السلف. الأدلة طبعا على فهم الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، لكن خاصة الصحابة رضي الله عنهم، خاصة الصحابة رضي الله عنهم ولا تنتصر إلى غيرها. فمنها مثلا قول الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه، وخاصة الرضا بذا القواف المهاجرين والأنصار ومين؟ والذين اتبعوهم اللي مشوا على طريقتهم ومسيرتهم الحديث. وقول الله طبعا من الكذب عند السلف حجة وملزم، وهو أحد الفوارق الرئيسية بين المنهج السلفي وغيره من المناهج، هو الإيمان بفهم السلف. ودي نقطة لما نفهمها لازم تفرق معايا كتير، سواء في العقيدة أو في الفقه أو أي حاجة، وهو إن تقديم فهم السلف معناه إن أنا لما ألاقي حديث محتمل أو آية محتملة يلزم إن أنا أخد إيه؟ بالفهم اللي فهمه مين؟ إذا لو كان الدليل محتمل يعني احتمالين، يبقى يلزم إن أنا أخد بأنه فهم لو أجمع لو طب لو اختلفوا ولو ينكر بعضهم على بعض يبقى ده دليل على إن الفهمين سائغين، وإنه ما ينفعش إن أنا أنكر على أن يحكم بأحد الطرفين. طيب ليه فهم السلف الصفات ده؟ فهم الصحابة خصوصا رضي الله عنهم وفهم السلف عموما. طبعا هو مقدم أو إحنا متواصلين لأن الأدلة تتلف على الفهم، لكن إحنا بنتكلم في الحكمة. أولا لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا كل دي، يعني الآية الثانية صحيح لكن الآية دي أدلة في السياق، السياق ده يساعد على فهم الآية. ولذلك أنت لما بتحب تفهم الآية بتروح تبص في أسباب النزول، صحيح؟ فسياق نزول الآية والحياة اللي نزلت فيها الآية والموقف اللي نزلت فيه والأحداث اللي حواليه من الحدث اللي نزلت فيه الآية، كل ده من السياق المساعد على الفهم. ما ينفعش إن إحنا نجتمد ونقول لا إحنا هناخد الكلام زي ما هو من غير السياق بتاعه. رقم اثنين، وطبعا الكلام ده ينتقل إلى التابعين، تابعي التابعين، التابعين أعلى من الناس بأقوال الصحابة، تابعي التابعين أعلى من الناس بأقوال التابعين والصحابة رضي الله عنهم. النقطة الثانية أو التي تليها هي اللغة، أن القرآن نزل بلغة الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي هم من أكثر الناس إدراكا لحقيقة المعنى اللغة بتاع آيات القرآن. وكذلك التابعين وتابعي التابعين اقرب من غيرهم في فهم اللغه، بخلاف بعد كده انه مع الانتشار والتوسع والاختلاط الاعاجم بدات اللغه ما تبقاش بنفس القوه، او ان الاجيال اللي بعدها ما تبقاش بنفس القوه اللغويه. والقران نزل، ربنا عز وجل بيقول ان انزلناه قرانا عربيا ليه؟ لعلكم تعقلون. اذا علم انزاله اللغه العربيه علشان يعقل بلغه العرب، فلا يعقل الا بلغه العرب. هم ادرى الناس باللغه اللي نزل بيها وبمفردات الالفاظ الثانيه. طيب والله يا رب انا ممكن امسك شويه معاجم وذاكر عربي كويس، طبعا الكلام ده في اشكاليتين. اولا هو المعجم حجه في اللغه، عشان نفهم الصوره كتابه لغه حجه في اللغه. يعني لو حضرتك كتاب مدار السبيل ولاقي الشيخ ابراهيم بن ضويان كانت المساله فقهيه، قول الشيخ ابراهيم بن ضويان في الكتاب حجه في اللغه، امال ايه؟ هو راجل خطير متخصص بيحتج بادله، صحيح؟ بيحتج علشان يوصل اصل الحكم ايه؟ كذلك اللغه المعجم هو كتاب بيحتج بادله، الادله دي هي القران، لغه العرب، اشعار العرب، الاقوال المنقوله عن الصحابه، الاحاديث النبويه الشريفه الى غير ذلك. ان هو بيشوف لغه العرب ويحاول انه يستدل من خلالها على ايه؟ على المعنى او على الله. فانت في الحالات دي انت مقلد في اللغه، عامل زي المقلد في الفقه، ما ينفعش انت مقلد في الفقه تيجي تقول لي انا فاهم من الفقه احسن من المجتهدين. كذلك انت هنا مقلد في اللغه، انت بتقلد ابن منظور مثلا او فلان او فلان، لكن انت ما احطش اصلا باللغه. انت لو عايز تدرس لغه وتبقى ليك اجتهاد في اللغه، يبقى تدرس القران واشعار العرب والادب العربي القديم وغير ذلك. رقم اثنين، انك حتى لو بقيت مجتهد في اللغه انت بتجتهد عشان توصل انك تفهم اللغه اللي هم كانوا بيتكلموها. طبعا ده فارق شاسع، يعني فارق بين اللي بيتكلم اللغه وبين اللي بيجتهد عشان يوصل ان هو يفهم اللغه اللي هم كانوا بيتكلموها. النقطه الثالثه، دي نقطه مهمه، ان الكلمات ليها معاني نفسيه. مفيش حاجه اسمها الكلمه ليها مرادف مساوي تماما ليها، يعني ما ينفعش افتح المعجم الاقي الكلمه دي معناها كذا، ده حاجه اسمها معنى تقريبي. لكن المعنيين ما بيدوش نفس الايحاء عند البني ادم. يعني لما تقول السيف والمهند، احنا عشان اقرب لك المعنى بقول لك المهند معنى السيف. لكن كلمه المهند ليها وقع كده، وقع السيف. وفاهم غير فاهم السيف. كذلك لما نيجي نتكلم مثلا نقول السيف والصارم، الاسد مثلا والليث، الاسد والضرغام، الكلمة ليها واقع، يعني التفريق بين الضرغام وبين الليث وبين الكلام ده الواقع عندهم. غير كده الكلمة ساعات بقى ليها أثر مجتمعي، وفاهم مجتمعي. لو جبت واحد من 70 سنة 80 سنة وقعدت وسطنا دلوقتي هو مصري بيتكلم عربي وبيتكلم عنده كلام زينا، وشوية شباب مثلا من الشباب الجديد بدأ يتكلم قدامه ممكن ما يفهمش نص الكلام، برغم إن الكلام لغة عربية من بتاعته، هو فاهم، يعني فاهم، يعني هو الكلمة دي عارف إن معناها كذا، هو مش فاهم قصدك ايه منها. ما هو احنا بقول لك هو بيقول ان هو مجتهد وان هو بيقرب الامر، يعني هو بيقول لك ان الكلمه دي معناها كذا تقريبا للامر، لكن تقريبا ما هو المجتهد ده بيبقى من خلال نظره في الشعر العربي ومن خلال نظره في القران، مش من خلال لغه معناها العربي. صحيح، ما ده اللي قلناه، انا قلت ان هو بيجتهد علشان يوصل للغه اللي هم كانوا بيتكلموها صديقه. دي نقطه انا كنت قلت لها جميل. بعد نقطه اللغه في نقطه اخرها، وهي ان الصحابه رضي الله عنهم طلبوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده فائدته في امرين. الامر الاول ان انت لو نظرت تقول ده تلميذ الشيخ ابن باز، ده تلميذ الامام الفلاني، ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. تلقى منه مسالك الاستدلال وطرائق الاستدلال، وازاي يفهم الايه وازاي يفهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وكذلك التداعي كتب عن الصحابه مباشره، وشاف احوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفسر من خلال الحديث ويفهم من خلال الحديث اللي انت ما شفتهاش، مهما كانت الاحاديث المنقوله والاحاديث تنقل غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت شايف تصرفاته بعينك 23 سنه او 13 سنه او حتى 3 سنين، انك شايف قدامك النبي صلى الله عليه وسلم وشايف تطبيقه شكله ايه؟ لا شك ان فهمك يختلف كتير جدا عن فهم اللي بيتحكى له. كذلك امر ثاني، وهو ان النهارده اللي بيكون عارف حد بيبقى فاهم مراده من المعنى. انا النهارده لما اجي اقول لك مثلا ده احمد بيقول كذا، انت لو صاحبه قوي برغم ان انت ما سمعتش هتقول لي لا ده هو لما قال كذا كان يقصد كذا علشان كذا وكذا وكذا. انا برغم ان سمعت منه مباشره ما فهمتش اللي انت فهمته. صحيح؟ يمكن شدة المعرفة إن أنت عندك ألفة معاه، عارف عقله أكتر، عارف مفاصله أكتر، عارف أفكاره أكتر. شدة الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعين مع الصحابة، التابعين التابعين مع التابعين. لكن الصورة الأقوى طبعا هي صورة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده نبدأ في المقدمة. نظر الأول مستخدم الإيمان بعد ما نتعرف أو تعرف يصير فرق بين الإيمان. المهم إن أبي ليس قيرواني وفقير مالكي توفي سنة 386 هجرية، وبذلك هو من المتقدمين. وإحنا اخترنا رسالته أو مستخدمة رسالته في العقيدة عشان تكون حاجة متقدمة. في البعض بيحاول ينسب إن أنت مذهبك مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو غير ذلك مما بينهم، أو اللي هو مذهب الحنابلة. فابن أبي زيد الخيرواني مالكي، ابن أبي زيد الخيرواني توفى سنة 386 هجرية، ابن أبي زيد الخيرواني له قبول عند عامة الأمة، يمثل ابن عبد البر مثلا عند فقيره. الرسالة اللي هي مقدمتها اللي هو ابن أبي زيد الخيرواني كتب رسالة المقدمة في العقيدة وباقي رسالة شخص. والرسالة ده مثل مهم بالمتون المالكية، الفقه المالكي. ولذلك المغاربة بيهتموا بإيه؟ برسالة ابن أبي زيد الخيرواني، سواء المقدمة طبعا في العقيدة بالنسبة للرسالة أو الرسالة نفسها. جميل. ابن أبي زيد الخيرواني كان يلقب لمالك الصغير. مالك يقول أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن ما خير: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وطوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رزقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما ونبه بآثار صنعته وأعرض إليه على ألسنة المرسلين الخير من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. فالله سبحانه وتعالى إذا هدى عبدا كان ذلك فضل من الله عز وجل، وإذا ضل عبدا وخذله كان ذلك عن خليله وكان ممن يخطئ. فذلك طبعا تفصيله بيبقى في فلان الدرجة. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووفقوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحد لهم عما حرم عليهم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ولائه وحفظنا أو دعنا من شرائه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. دي نقطة مهمة، إن الرسالة زي ما بنقول هي النقطة اللي وضح فيها إن الرسالة شاملة للأمور الثلاثة، شاملة لأعمال اللسان واعتقادات القلوب وأعمال الجوارح. طبعا ده الرسالة كلها على بعض. والنقطة كنت عايز أوضحها هنا، الفقه بيهتم بإيه؟ يعني لو حبينا نتكلم إن دي ثلاث مراتب، إيه هما الثلاث مراتب؟ إسلام، إيمان، إحسان. الفقه بيدرس إيه؟ طيب والعقيدة بتدرس إيه؟ وعلم السلوك والآداب بيدرس يعني الإسلام اللي هو الأعمال الظاهرة اللي المطلوب تصحيح العمل. طيب الإيمان بيدرس الأعمال الباطنة والاعتقادات المفروض إن هي توجب أعمال القلوب وتوجب الأعمال الظاهرة. ومرتبة الإحسان هي علم الآداب اللي هو إنك بتتعامل مع، يعني تبدأ فيه تدرس العبادات مش تدرس ازاي تصححها وازاي تبطلها، انما تدرس معانيها، تعرف يعني ايه ركوع، يعني ايه سجود، ونظرتك للكلام ده تبقى ازاي. تدرس مثلا اعمال القلوب مش من الجهه جهه الايمان، وانما من جهه ازاي تحققها، ازاي تحقق الحب، ازاي تحقق الخوف، ازاي تحقق الرجاء. مثلا انك تدرس اثارها، هي حقيقتها عباره عن ايه وايه جزءها. تدرس الادب مع الله عز وجل، مش الحلال والحرام. الحلال والحرام دي مرتبه، لكن مرتبه التادب مع الله عز وجل دي مرتبه اعلى من مجرد الاقتصار على الحلال والحرام. يعني هتدرس الادب مع الله عز وجل والادب مع شرعه، مش مجرد برضه التمسك بالحلال والحرام، والادب مع نبيه صلى الله عليه وسلم. فده علم السلوك والاداب. اذا الثلاث علوم دول، الفطر والعقيده والسلوك والاداب، الثلاث علوم دي هي في الواقع ايه؟ مراتب الدين. وغالب العلوم الباقيه بتخدم على ثلاثة دول. يعني الاصول، المصطلح، اللغه، التفسير حتى، انت بتفسر علشان تفهم القران عشان توصل للثلاث مراتب. فالعلوم كلها صادمه بالثلاث علوم دول، اللي هو الفقه، العقيده، السلوك او الاداب او التزكيه، زي ما بتحب ان احنا نسميها. زي ما بنقول ان اركان الدعوه او اركان المنهج السلفي ايه؟ توحيد، اتباع، تزكيه. توحيد عقيده، اتباع فقه، تزكيه اللي هو السلوك والاداب. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورضائلها، وشيء من الاداب منها، وجمل من اصول الفقه والبنود على مذهب الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى. وقبل قطع معنى سهل السبيل ما اشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقين بما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمه عروض القران. هنا برضه نقطه مهمه. الامام ابن ابي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى بيبين لنا في الرساله دي، وهو مثل مين؟ تدرس للغلمان في الاطفال. الرساله دي تشمل المقدمه العقديه وتشمل ايه؟ الرساله الفقهيه. النهارده المقدمه تدرس للاخوه، الرساله تعتبر مستوى ثاني في الفقه المالكي. دي يعني لوحدها تكفي دلاله على اهميه فقه السلف وفهم السلف. انك تشوف فارق امكانياتك مع فارق امكانيات هذا الشيء. ده مش جيل السلف، يعني انك زي الفيروز مش من الثلاث قرون الاولى، الثلاث قرون الاولى اللي هم ينتهوا فين؟ لا تبعي يعني حوالي 120 130 سنه. يعني القرن هنا تقصير جيل مش طيب قول قام الذين يبنوا والذين يبنوا المقصود الجيل. فالإمام ابن أبي زيد الطيلواني بعدهم بزيهم، يعني بعد ال 120 سنة من الهجرة مثلا ب 120 كمان أو أكثر، أكثر كمان، يعني يمكن بزيهم وزيهم. ميت متوفي سنة 386 هجرية. مستوى الأطفال عندهم كان بياخد مثل الرسالة وشرحهم مثل الرسالة. ده بيعرفكم يعني ايه، عشان اللي يحب ان هو يطلع يقول نحن رجال وهم رجال. جميل خالص، ادرس اللي هو بيدرسوه الاطفال الاول، وبعدين نتكلم ان نحن رجال وهم ايه؟ وهم رجال. واحنا مش معترضين ان حد يوصل للمستوى. طبعا احنا بنتكلم ان كان السلف كصحابه او تابعين او تابعين تابعين يصعب الوصول اليه. وصل لكن مش بنقول ان ما ينفعش. يعني ما بنقولش ان مستحيل ان واحد في العصر ده يبقى افضل مثلا من حد من التغير، بس ممكن يبقى افضل من واحد، لكن ما ينفعش ان فهمه يقدم على فهم جميل. لكن هل ممكن؟ ما بنقولش ان هو مستحيل، لكن بنقول ان هو امر شخص جدا ويصعب. يصعب جدا حتى مش الاجيال الثلاثه الاولى بس، لا يصعب حتى من يظهر في هذا العصر مثلا، من يتفوق مثلا على الائمه الاربعه او على المزني او ابن خزيمه او ابن عبد البر او غير ذلك. ده امر يعني بعيد جدا، لكن هل مستحيل؟ مش مستحيل. ليصدق الى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب من الخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عنا به الناصحون ورغب في تجربه الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتبني بهم على معالم الديانة وحدود الشريعة، ليراضوا عليها يعني يتروضوا عليها ويرضوا عليها. وما عليهم أن تعتقدوا من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روي أن تعليم الصغار بكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم شيء من الصغر كالنقش في الحجر. طبعا اليوم حضرتك اللي خطوة الطلاق يعني شغالين في الطلاق هيتكلموا في الجزئية دي، إن لم أقف عليه فيه معلش. فعلا الطفل يسهل جدا إنك تبنيه. طبعا احنا الصعوبة عندنا في بناء الطفل ناتجة عن المؤثرات الحيثية بالظبط، حتى لو ابنك، لكن الطفل عموما ما عندوش يعني ما عندوش مقاومة، ما عندوش مناعة ضد اللي انت بتدوله. لذلك هنا هو بيتكلم في الإيمان، قال وأرجى الخلود بالخير ما لم يسبق الشر إليه، يعني الطالب اللي ما بدلهوش شر قبل كده أرجى للخير. يعني قلب الطفل قلب ما دخلوش أي شر قبل كده، ما نفدش فيه أي نكت سوداء، ما حصلش منه هو عنده قلب هكذا تمنع الخروج، ما عندوش الكبر ولا العشب ولا اللي يخليه يمتنع عن التقبل والتعلم. لذلك هو أكثر من الأسرار. وكذلك دي كنقطة في التعامل مع الناس الكبيرة برضه. الناس اللي تلاقي خيرة طبعاً بأقرب لقول المقعدة، لقول الله عز وجل ولو علم الله فيه من خيرا أسمعه. يبقى مين اللي ربنا عز وجل بيسمعه أكثر؟ اللي ربنا عز وجل يعلم إنه خير. فغالبا الإنسان اللي بيكون طبع خير أقرب للقمر. إلا بقى إن هو يكون بيظهر ذلك قلبه بشكل تاني، ده أمر مختلف. لكن إحنا بنتكلم في الشخص اللي طبيعته قلبه خير ده أقرب دائما هنا قبول المقام. وقد مثلت لك من ذلك ما إن تبعونك إن شاء الله إن شاء الله بحفظي ويشركون بعلمي ويفعلون باعتقادي والعمل به، وقد جاء أن يضروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المواضع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وآمنت بما يعلمون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره باب ذاتا ليضرب من فهم متعلمي إن شاء الله وإياه نستخير وإني نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد ونبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جيت من المقدمة للمقدمة، بعد كده نخش في أبواب العقيدة المقدمتين التانيين، طبعا مش هنخش فيهم النهاردة الأسئلة أطولها، لكن آخر حاجة مهمة علينا إن العقيدة دلوقتي لازم تيجي بالذات أصبحت أكثر أهمية وأكثر خطورة من دي قبل، ممكن من 10 سنين ما كانش الأمر زي دلوقتي. ليه؟ للأمور منها انتشار الفتن، والفتن هنا ما اقصدش بيها فتن الشهوات، وانما فتن الشبهات من الاشاعره والتصوف والعلمانيه والتكفير، فتن التكفير والفلك الى غير ذلك والالحاد. وغالبا كل الفتن دي بتبدا من انحراف عقلي، يعني اغلب الملحدين او اغلب اللي عنده مشاكل الالحاديه او سواد الحد ينطلق من الاسلام جبتهم ينطلق من الإيمان بالقرآن ومشتدهم مع الإيمان بالقرآن صحيح؟ الطوائف التكفيرية والجماعات التكفيرية والجماعات اللي لا مش بغيرها طوائف الخلل من الأساس والإيمان والكفر طبعا عندنا أنواع تانية من الخلل مش لكن ده خلل شديد في باب الإيمان والكفر كذلك التطورات العقرانية والعقلانية والعملية مشكلتها لأن الاثنين ما قدمتش أولوية العقيدة وما فهمتش العقيدة ما فهمتش إيه المطلوب ما فهمتش إيه الهدف يعني دايما لما يجي المحاضرة الجاية من أول الواجبات ومن أول الواجبات هي التوحيد مش الحق مش بناء حرارة أول الواجبات هو توحيد الألوهية مش عمل مش تحقق الدولة الإسلامية هل ده معناه ان مش مطلوب التحقق ومش مطلوب اقامه الدوله الاسلاميه؟ لا مطلوب طبعا مطلوب اقامه الدوله الاسلاميه مطلوب التحقق واكثر من مرتبات بس لما نيجي نرتب رقم واحد التوحيد وافراد النهضه الجنوبيه العموميه التحقق العمومي للنهضه الجنوبيه الدوله علشان تحمي هذا المعنى ليه الدوله الاسلاميه؟ عشان تحمي هذا المعنى العمومي وتعمل على نشره وتساعد على تطبيقه طيب ليه التمدن والتحضر عشان يحمي الدولة اللي بتعمل على حماية معنى العملية يبقى ما ينفعش انا عشان التحضر بضحي بالدولة صح؟ يعني ما ينفعش عشان التحضر والتمدن والتحضر بضحي بمفهوم الدولة الإسلامية وحرام وما ينفعش عشان الدولة الإسلامية أضحي بالدولة نفسها أو أضحي بعمودية لله سبحانه وتعالى لو في مثلا سؤال سؤال خالص من زي ما بنسأل النهارده لو أقيمت الدولة الإسلامية وابتدى إن احنا نخاف من النار استفدت إيه؟ لو احنا النهارده قعدت تبذل عشان تقوم الدولة الإسلامية وفي سبيل ذلك فعلت كل المحرمات بس في سبيل تقيم الدولة الإسلامية في الآخر الدولة قامت بس أنت دخلت النار استفدت إيه؟ طيب لو العكس حصل لو انا مشيت على طريق الحق ولن يؤتي في مصر والدوله لم تقوم ومرت ودخلت الجنه بعد ما مرت ودخلت الجنه تفرق معايا قامت الدوله ولا ما قامتش؟ يعني وانا في الجنه هتفرق معايا اما نجح في قامت الدوله ولا لا؟ ما تفرقش معايا انا بالنسبه لي ده في ايه؟ تكون الجنه والنجاه من النار دي مشكلة ان الرؤية دي بدأت تغيب عن كتير من العاملين في العقل الإنساني ان بدأ ينسى ان هو هدف دخول الجنة والنجاة من النار وان هو هدف تحقيق العبودية لله عز وجل فكتير من العاملين في العمل الإسلامي بدأ ينسى الرسالة دي بيسموها أحيانا ان الوسيلة تاخد مكان الغاية يعني الواحد ينسى هدف أو وسيلة في مكان الهدف الرئيسي أو في مكان الرسالة تنسى أنت موجود ليه أصلا فتلاقي نفسك علشان تأتي بوسيلة هي الوسيلة دي أصلا عبادة من العبادات كان عاملة زي واحد علشان يصلي يوم يكذب ويسرق طب أنت مش مطالب إن أنت تكذب ولا تسرق وقتك لو أنت يعني مثلا على سبيل المثال واحد مش لاقي مية فيروح يسرق مية عشان يتوضأ بيها عشان يصلي أنت مش مطالب بكل ده بروفيت يعني أنا صلي هيقول الصلاة بالوضوء أكمل، صحيح الصلاة بالوضوء أكمل، لكن أنت مش مطالب بالوضوء. أنت فقط من عليك الوضوء لأنك عايز. ياخد رشوة عشان مثلا يسرق أو ياخد رشوة علشان يحج. هي نفس الفكرة، أنك علشان تقيم الدولة ودي عبادة جليلة أنا عايزه تكرم أخرج كوني عابد أصلا، أخرج عن طاعة الله عز وجل علشان خاطر إيه؟ اعمل طاعه انا شايفها جديده بقول قامت الدوله اعظم في الاجر من اسم السرقه لا هي الامور لا ما بتخصش كده هي الامور الامور بتقال انت ملتزم بعبوديتك لله عز وجل ولا لا؟ انت مطالب انك زي ما قلنا ده عامل زي اللي خد رشوه عشان يحج يقول لك ما هو الحج بقى ايه؟ يكفر الاثام كلها الذنوب كلها طبعا ده فضلا عن ان غالبا الطرق دي ما بتوصلش يعني الطرق المحرمه اللي ما عند الله عز وجل لا يبالغ الا بما عند الله وان لو وصلت ده بيبقى ابتلاء مش بيبقى خير وان الدوله الاسلاميه او تطبيق الشريعه اللي هيحصل معاه الخير مش ان هو انك تخلي نظام القانون نظام اسلامي فقط. والا العالم الاسلامي لما استعمر كان اغلبه جسم بالشريعه على فكره. يعني وقت الاستعمار ما دخل العالم الاسلامي دخل الدول الاسلاميه وقت الاندلس ما سقطت كان الدستور بتاعهم الشريعه ما كانش عندهم دستور تاني. يعني الفكره ان في فرق بين النظام القانوني زي العلمانيين لما بيخرجوا النظام القانوني من الاسلام يقول لك ان الاسلام علاقه بين عبد الله ومش دعوه بالنظام القانوني اصبح عندنا تيار بيغلو النظام القانوني حتى جعله هو الاسلام. في النظام القانوني هو الجزء. جميل؟ امال ايه الدوله الاسلاميه اللي لو قامت ربنا عز وجل يفتح لينا الافاق دي. لا احنا بنتكلم لما يطبق الشريعه ويطبق الاسلام كمفهوم متكامل مش كنظام قانوني فقط. ده مش معناه ان تطبيق الاسلام كنظام قانوني ان ده مش مهم، لا ده مهم وقضيه عقديه. مش بس قضيه فقهيه، لا قضيه عقديه ومن القضايا العقديه الرئيسيه. لكن ما يقدمش على عبوديه لله سبحانه وتعالى. فزي ما بنقول ان اغلب الانحرافات بتيجي عندها تمثيل الانحراف موجود في وسط العمل الاسلامي واصبح موجود بشكل كبير في تيارات كثيره جدا. ده نتيجه غياب الرؤيه العقديه الصحيحه وغياب ترتيب الاولويات العقديه. كذلك زي ما قلنا الالحاد وغيره غالبا بسبب غياب مساله الايمان بالقدر وفهمها. فبيبقى عنده اشكال في الايمان بالقدر احيانا يوصل معاه للمرحله دي. شاف كنت بتناقش معاه كان بادئ ان هو بينكر السنه، بدأت ان هو ينكر السنه وكده فعلا. فتعامل معاه في الاول على طول هو قال القران بينكر السنه وبيصرف القران هو بيقول كده، بيقول انا القران الامتياز. فانا بناقشه على اساس كده اكتشفت ان المشكله عنده مش مشكله خالص. يعني المشكله عنده مش في القران والسنه خالص. امال المشكله بتجي منين؟ المشكله الاصليه عنده هو راجل ما بيحبش الدم وبيحب السلام ونفسه العالم يبقى كله بسلام. فبالتالي نتيجه كده هو شايف ان في احاديث، الاحاديث دي بتحط على ايه؟ بتحط على العنف من وجهه نظره وكده، فاحنا ننكر السنه. وان في مفاهيم لازم تصحح منها انك تروح تفتح البلاد اللي حواليك والكلام ده كله. المهم انا كنت بتناقش معاه لما لقيت الحته دي قلت له على فكره الكلام ده موجود في القران. مساله فتح البلدان والكلام ده قال لي فين؟ قلت له قول عز وجل يا ايها الذين امنوا وقاتلوا الذين قاتلوا الذين يبقون فرق مشديد لكم تقصد دي قلت له بعد كده. لكن لما هو قلت له الايه قال المقصود بها المشركين صدقت عليه احد الايات مش متذكرها دلوقتي. بالظبط وقاتلون حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. قال لا دي المقصود بها الملحدين. قلت له ازاي؟ دين لله وربنا عز وجل قال ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دين فلن يقبل. ثم ربنا عز وجل قال وقاتلوا الذين لا يؤمنون باليوم الاخر من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يدهم وهم صغيرون. قال لي انت عارف معنى اللي انت بتقوله ده ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ان كلام الملحدين ضح في ان الاديان هي سبب الحروب. اذا هو مش مشكلته قران ولا سنه، مشكلته ان هو عنده مفهوم خاطئ محتاج ان هو يتصلح. طبعا اصله من جهتين، اولا ان انا بجن من الاديان بتقول ان الاديان سبب الحروب، لا مش الاديان انما الاختلاف. والا الحرب العالميه الاولى والثانيه كانت من الدول العلمانيه تماما وقتل فيها ملايين. صحيح؟ وبينت له الكلام ده على مر التاريخ يعني. والجزئيه الثانيه غير دي ان مش معنى ان الدين رحمه ان يلزم منه عدم المقاتله. فانت بتنطلق من مفهوم اصلا هو ايه اللي خلاه ينطلق من مفهوم السلام العالمي وان الناس تعيش في سلام. طبعا هو ده مفهوم يوتيوب يدفق للتعقيد. يعني انت النهارده لو سلمت اللي قدامك اللي قدامك مش هيسلمك. جميل؟ مفيش حاجه اسمها انك تعتقد ان اللي قدامك ايه ان احنا نعيش كلنا مع بعض عيشه يوتيوبيه جنه في الارض. احنا انت مش هتعمل كده انك غير قادر. مش هتروح النهارده تنسى اوروبا ولا اسرائيل ولا فرنسا ولا كده انك غير قادر. وهو اللي بيرزقك النهارده هو اللي بيفرض هيمنته عليك. واي دوله تكون هي الدوله العظمى هي هتفرض هيمنتها وهتصدر افكارها وهتفرض ايديولوجيتها. ده امر يعني منتهي مش نظر. لكن هو المشكله جت عنده من ايه؟ الفرق بين التيار المدني والتيار الاسلامي. العلمانيه لما عرفها العلمانيين في دائره المعارف البريطانيه ما قالوش فصل الدين عن الدوله، انما قالوا هي حركه اجتماعيه تهدف لصرف الناس عن الاهتمام بالحياه الاخره الى الاهتمام بهذه الحياه الدنيا. نعم؟ مش بس فصل الدين عن الحياه، ده لازم العلمانيه بعد كده. انا بتكلم الجزئيه دي جدا. ان هو بيبدا ويجي وضحها مره هو بيتكلم عن الوضع الاوروبي، هو بيبدا بان هو يبعدك عن تفكير الدين الاخر. وانه يقلدك في الدنيا حتى لو انت مسلم وعايز تطبق الشريعه وكل. فيبقى حتى المسلم اللي عايز يدخل الدين في الحياه هدفه من ادخال الدين او هدفه من تحكيم الشريعه مش ان هي عباده لله عز وجل ويرسم فيها الجنه. انما ان الشريعه دي هتكون سبب للتقدم والرخاء وان الدوله تبقى دوله قويه وان هي دي الطريق الامثل. يعني زي ما الشيوعي شايف ان الشيوعيه هي الطريق الامثل لتحقيق التقدم، فانت شايف ان النظام الاسلامي هو الطريق الامثل لتحقيق التقدم. وصل الفرق؟ فهو ده برضه من الناس اللي حصل عندها الاشكال ده، الاهتمام الكبير بالايه؟ بالحياه الدنيا على حسب الاخره، فلما بيسبب الحياه الدنيا واصبحت هي دي القيمه الرئيسيه بالنسبه له، فعشان كده عايز يزور فيها السلام والحب والوئام. انما الرؤيه الصحيحه اللي احنا عارفين ان الحياه الدنيا دي دار بلاء اصلا، دار شقاء، ودار يختلط فيها الخير والشر، وان الدار المثاليه اللي فيها الخير المطلق دي كده ودي في اليوم الاخر ومش هتحصل على الارض. جميل. ف ده برضه ناتج عن غياب مفهوم عقد مهم جدا، وهو اولويه اليوم الاخر. يعني ربنا عز وجل في الكوفيد كلا بل تحبون العجل وتذرون الاخره. ربنا عز وجل بين المرض ده من زمان، ان ده المرض الاساسي اللي بيفرق المسلم المؤمن المتمسك بدينه عن المنافق او الكافر او حتى المسلم الضعيف في الايمان، ان بيبقى اهتمامه بالاخره موجود بس ايه؟ ضعيف. فكلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخر. صحيح؟ هي دي الاشكال. بل تكثرون الحياه الدنيا اثاره، مش ان انت ما بتقولش الاخره، لا انت بتكثر حياه الدنيا والاخره خير وافضل. الاشكال ده من ايه؟ من ضعف الايمان باليوم الاخر. يعني انت النهارده لو واحد مستحضر دايما الموت، مستحضر البعث، مستحضر الحياه الباطنه، مستحضر الحساب، مستحضر الجنه، مستحضر النار، الغيظ ان الدنيا دي تبقى عنده ولا حاجه ولا هيفكر فيها، ولا هيفكر ننفض بقى ولا رفاهيه ولا مفيش رفاهيه ولا الكلام ده. دي بالنسبه له فتره ساعات وهتعدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اكثروا من ذكري هذه اللذات. قد يقول وكان يقول عن المؤمنين واكيتهم اكثر من ذكر من النوم. اذا الاشكاليه حصلت من ايه؟ من غياب الايمان بالايه؟ باليوم الاخر. مش اصل، مش شرط يكون اصل الايمان، يعني مش شرط يكون بيجدد البعث. لكن المفهوم ده مش مستحضره. التفصيل دي مش عندك. ما يعتبرش اصلا مستحضر. جميل. فاللي احنا بنقوله هنا ان عايزين نهتم بمساله الدراسه العقيده عموما في الوثيقيه اللي هو العقيده اللي احنا شغالين فيها، والتوحيد اللي هو التوحيد معانا. طبعا كل ده هنتعرضه ان شاء الله المره الجايه. كده يبقى احنا خلصنا محاضرتنا النهارده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يا سلام. لو شغالين في مزاج وكأنهم مدرسة عقلية، يبقى أنتوا هتسمعوا حاجة جامدة جدا. يعني احنا لو محاضرة في الأسبوع وهتسمعوا أنتوا حاجة تانية في باب توحيد العبادة، باب التوحيد العملي، ويبقى احنا شغالين هنا وكده تحس إن هنخلص ونخش على مرحلة تانية على طول. جميل؟ يبقى أنتوا بتسمعوا حاجة تكون ثالثة برضه بس الوقت أنا معاكم، لو حاجة احتجتوها أو كده نناقشها مع بعض. فممكن تسمعوا مثل الدور النظيف ليش محمد حسن عبد الغفار في موجوده مفرغه، يعني انا حسن اختيار من ثلاثه ومعصره وفي نفس الوقت مبررة يبقى معاك التفكير بتاع في أي أسئلة سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.